فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال تعالى إخبارا عن شعيب صلى الله عليه وسلم: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. متفق عليه. قوله تندلق هو بالدال المهملة، ومعناه تخرج، والأقتاب الأمعاء واحدها قتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تدل على شدة الوعيد لمن خالف قوله فعله وفعله قوله، وهو الذي يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه. يقول الله جل وعلا ذاما لليهود المخالفين لما يقولون ويدعون من الحق: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أين العقل؟ أين العقل الرشيد؟ أين الحياء أن يقول الإنسان الخير ثم يخالف، يأمر بالمعروف ويخالف وينهى عن المنكر ويرتكب؟ هذا الخلق الذميم لما الله به اليهود وهكذا من شابههم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يخاطب سبحانه من يخالف قوله فعله وفعله قوله، يأمر بالصلاة ويتخلف، ويأمر بالزكاة ولا يزكي، ويأمر بالصوم ولا يصوم، وينهى عن الغيبة ويغتاب الناس، وينهى عن الربا ويأكل الربا، وينهى عن العقوق ويعق والديه. أين العقل؟ وأين البر؟ وأين الهدى؟ وأين الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله يمقت على هذا ويبغض هذا العمل. فالواجب على من أمر بالمعروف أن يكون من أسرع الناس إليه، وأن يكون من نهى عن المنكر من أبعد الناس عنه. هذا هو الواجب، أن يأمر بالمعروف ويأتيه، وأن ينهى عن المنكر ويحذره. هذا هو الواجب على كل مؤمن. ويقول جل وعلا عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. لما نهى قومه عن الشرك وأمرهم بالوفاء الكيل والميزان، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه. يعني حين أمرتكم بالتوحيد والإخلاص ووفاء الكيل والميزان وعدم الفساد في الأرض، إنما أمركم بذلك لقصد الإصلاح والهداية لكم، وليس قصدي أن أخالفكم في ذلك، ولكني أوافقه وأعتني وأستعين بالله في ذلك، وعليه توكلت في فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. وكان قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة من أهل الشرك والفساد في الأرض وبخس المكيال والميزان، فكان نبيهم شعيب يحذرهم من ذلك ويقول: أوفوا الكيل ولا تكونوا مخسرين،

اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم كالبرق. قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفا. رواه مسلم. قوله وراء وراء هو بالفتح فيهما، وقيل بالضم بلا تنوين، ومعناه لست بتلك الدرجة الرفيعة، وهي كلمة تذكر على سبيل التواضع، وقد بسطت معناها في شرح صحيح مسلم، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث ما يتعلق بالأمانة. الأمانة أمرها عظيم، وهي تشمل جميع ما أمر الله به وما نهى عنه، كله أمانة، أداء الفرائض وترك المحارم كله أمانة، كما يدخل فيها أيضا أمانة الناس وودائعهم. فالأمانة شاملة لأمانة الدين وأمانة ودائع الناس، والأهم والأعظم أمانة الدين من توحيد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وترك ما حرم الله. يقول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ويقول سبحانه إنا عرضنا الأمانة وهي الدين الذي فرض الله على العباد على السماوات والأرض جبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ويقول عز وجل في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ويقول عز وجل محذرا من الخيانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب أداء الأمانة والعناية بها وحفظها وعدم خيانتها، سواء كانت من حق الله أو من حق العباد. فيؤدي الصلاة بأمانة وطمأنينة وخشوع، ويؤدي الزكاة بأمانة، والصوم بأمانة، والحج بأمانة، وهكذا بقية ما أوجب الله، وهكذا يحذر المحارم بأمانة وصدق وإخلاص، وهكذا أمانة الناس من أسرارهم وودائعهم تؤدى بغير خيانة. ومن صفات المنافقين الذميمة الخبيثة الخيانة للأمانة. قال تعالى في وصف المنافقين آية، قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المنافقين آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. في اللفظ الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منا كان خصلة منه حتى يدعه: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي أخبرهم عن الأمانة وشأنها، قال إنها نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل الكتاب والسنة، فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة، ثم حدثهم عن نزع الأمانة من القلوب بسبب المعاصي والمخالفات. ينام الرجل نومة فتنزع الأمانة من قلبه بسبب أعماله الخبيثة، فيظل أثرها كأثر الوقت كالأثر اليسير والخدوش اليسيرة، لأنها لم ينزع منها إلا القليل. ثم ينام النومة فتنزع أشد، فيظل أثرها مثل أثر المجل، مثل أثر الخدوش التي تنشأ عن العمل من حفر شيء أو قطع شيء أو ما أشبه هذا حتى يؤثر في اليد خدوشا وجروحا. فيتحدث الناس إذ يظهر يتحدث الناس عن الأمانة لقلتها بينهم حتى يقولوا إن في بني فلان أمينا حق أمين وليس في قلبه, ويقال فيه ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, مع مدح الناس له لينزع الأمانة من الناس بسبب كثرة المعاصي والمخالفات. ثم ذكر أيضا حديث تقدم الناس يوم القيامة إلى آدم بعد انتهاء الحساب بعد الفصل بين الناس, يتقدم الناس إلى آدم ليشفع لهم في دخول الجنة, يعني المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم له شفاعات, شفاعة العظمى شفاعة في أهل الموقف حتى يقضى بينهم, والشفاعة الثانية في أهل الجنة ليدخلوها, فيأتون آدم فيعتذر, ثم يأتون إبراهيم فيعتذر, ويعتذر موسى وعيسى حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم, فيشفع عليه الصلاة والسلام للمؤمنين في الجنة حتى يفتح لهم وينصب الصراط وتنصب الأمانة والرحيم على جنبتي الصراط ويمر الناس على الصراط المؤمنون كالبرق, كلمح البصر وكالبرق وكالريح وكأجاوز الخيل والركاب تجري بهم أعمالهم, وعلى الجسر كلاليب معلقة مثل شوك السعدان تخدش من ومنص بخدشه وأخذه, هذا نازل وهذا ساقط في النار بسبب معاصيه حتى ينتهوا إلى قنطرة بين الجنة والنار, فيتقاصون فيما بينهم من أشياء في الدنيا حتى تنقى القلوب ولا يبقى في القلوب شيء, فيدخل الجنة وقد نقوا وهذبوا ولم يبقى في قلوبهم شيء من الكدر والشحناء, ويدخلون الجنة على أطهر قلب وعلى أحسن قلب, ويستفتح لهم صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم تفتح لهم الجنة, ويقول له الخازن بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحث والتحذير على أداء الأمانة والحذر من الخيانة, وأن الواجب على كل مؤمن أن يحرص على أداء الأمانة في عباداته وفي معاملاته للناس وفي جميع أحواله, لا يكذب في المعاملة, لا يخون في المعاملة, لا يغش في المعاملة, لا يخون البديعة والعارية, كما أنه يجب أن يؤدي الفرائض بغاية الإخلاص والإتقان والإكمال, وأن يحذر المعاصي بغاية الحذر أداء للأمانة التي ائتمنه الله عليها من أداء فرائضه وترك محارمه, وهي مذكورة في قوله سبحانه إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال, يعني الشرائع التي شرعها الله لعباده, ورأسها توحيد الله والإخلاص. وفق الله جميعا. أما بعد, فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي خبيب بضم الخاء المعجمة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال: يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم, وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما, وإن من أكبر همي لديني, أفترى ديننا يبقي من مالنا شيئا؟ ثم قال: يا بني بع مالنا واقض ديني, وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه, يعني لبني عبد الله بن الزبير ثلث الثلث. قال: فإن فضل من مالنا بعد قضاء الدين شيء فثلثه لبنيك. قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد, وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه بمولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبتي من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. قال:

يدعون عنده بعض الأموال، فيقول لهم لا أرضاها أمانة، تكون قرض سلف، لأن يخشى عليها الضيعة، كن يحفظها عندي أخشى عليها الضيعة، نجعلها قرضا تكون مضمونة علي حتى إذا طلبتموها أعطيتهم إياها، فيأخذها على أنها قرض حتى إذا جاء أصحابها سلمها إليهم. فاجتمعت عليه ديون، وكان لم يتولى إمارة ولا جباية، ولكن كانت أمواله من طريق الغنائم، غزوه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصديق ومع عمر وعثمان، فاجتمعت عنده مال عقارية، ما كان عنده ذهب ولا فضة، كان عنده عقار، أرض في المدينة، 11 دار في المدينة، داران في البصرة، دار في الكوفة، دار في مصر. فلما توفي رضي الله عنه قتل وقام عبد الله في قضاء دينه، كان كلما حزبه أمر قال يا مولى الزبير، يعني يا الله اقضي دين الزبير، وكان الزبير أوصاه بذلك، إذا حزبه أمر أن يستعين بالله في قضاء دينه. فكان عبد الله كلما شد به أمر سأل الله عز وجل أن يعينه على قضاء دين أبيه، فأعانه الله على قضاء دين أبيه، كان دينه 1000 و200 ألف، يعني 2,500,000. فباع الغابة، قطعة الأرض التي في المدينة، 1,600,000، 1,600,000، وأوفت غالب الدين، وأباع من الدور ما باع من الدور، ثم بقي أموال كثيرة وزعها بين الغرماء، حتى صار لزوجات الأربع على 1,200,000، يعني حتى صار نصيب الزوجات وهو التمن 84,800,000 من البقية بعد الدين. وهذا من بركة الله ومن إجابة الله دعوة الزبير رضي الله عنه، حتى قضى الله دينه بنيته الصالحة وصدقه في إخلاصه لله وصدقه في حفظ الأمانة. وهكذا كل مؤمن يصدق في الأمانة ويعتني بحفظها حسب طاقته، وينوي في الدين قضاءه يؤدي الله عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إسلافها أسلفه الله. فالذي أخذ الأمانة وليته حفظها والعناية بها وأداؤها لأصحابها يعينه الله عليه، وفق الله الجميع. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. قال الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: وما للظالمين من نصير. وأما الأحاديث فمنها حديث أبي ذر رضي الله عنه المتقدم في آخر باب المجاهدة، وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نتحدث عن حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، ولا ندري ما حجة الوداع، حتى حمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم ذكر المسيح الدجال فأطنب في ذكره وقال: ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته، أنذره نوح والنبيون من بعده، وإنه إن يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم، إن ربكم ليس بأعور، وإنه أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية، ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد ثلاثا، ويلكم أو ويحكم، انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الأحاديث فيها تحذير من الظلم، وفي الآيات الكريمة كذلك. يقول الله جل وعلا: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول سبحانه: من يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فتوعد الظالمين بالعذاب الكبير، وأنهم لا ولي لهم ولا نصير. والظلم والتعدي على الناس في نفوسهم أو أبشارهم أو أموالهم أو أعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: إن الله يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله حرم الظلم على نفسه، فقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هكذا يقول جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. قال تعالى جل وعلا: ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلمات على أهله يوم القيامة، سواء كان في النفس بالقتل أو في الأبشار بالضرب أو الجراحات أو في الأموال بالسرقة أو النهب أو الغصب أو في الأعراض بالغيبة والنميمة. ويجب الحذر، وهكذا الشح وهو الحرص على المال والبخل. الشح هو الحرص على المال وطلبه بغير الحق والبخل به. ولهذا قال: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أنسفكم ودماءهم واستحلوا محارمهم. الحرص على المال بكل طريق ولو بغير طريق الشرعي مع البخل وسيلة إلى شر كثير. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تؤدن الحقوق إلى أهله، يعني يوم القيامة سوف تؤدى الحقوق سواء كان لبني آدم ولغيرهم حتى للبهائم. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها حتى إنه ليقتص للشاة الجلحة من الشاة القرنة. الجلحة الجمة اللي مالها قرون، من الشاة القرنة ذات القرون التي تظلم أختها تعزها وتظلمها، فيقتص لهذه من هذه يوم القيامة. ثم يقول لها، يقال لها: كوني ترابا، لا عذاب عليها ولا جنة ولا نار ولكن قصاص. فالشاة اللي تعدى على الشاة، والبقرة اللي تعدى على البقرة، والناقة اللي تعدى على الناقة، والحيوان الآخر كالأسد والنمر وغير هذا، كل شيء يتعدى على غيره يقتص لصاحبه يوم القيامة. فالواجب الحذر. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي الحجة التي حجها في آخر حياته، لم يحج غيرها بعد الهجرة. سميت حجة الوداع لأنه ودع الناس، قال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، فسميت حجة الوداع. قال فيها: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر، في شهركم هذا شهر الحجة، في بلدكم هذا مكة. شدد التحريم، وأنها أعراضهم وأموالهم ودماءهم عليهم حرام كحرمة يوم النحر في ذي الحجة في مكة. وذكر لهم الدجال وأن الدجال أنذره كل رسول قومه، حتى نوح أنذره قومه، كل نبي أنذره قومه وهو الكذاب الذي يخبر في آخر الزمان، سمي دجالا لكثرة كذبه وعظم كذبه، يخرج في آخر الزمان يأتي من جهة الشرق من جهة العراق فيعيث يمينا وشمالا في آخر الزمان، وهو من أشراط الساعة عند نزول عيسى بن مريم، يعيث يمينا وشمالا ويدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين، فينزل الله عيسى بن مريم في آخر الزمان ويقتله بباب الود في فلسطين، فإنه يتبعه اليهود، دجال يتبعه اليهود هم قومه وهو منهم، يتبعونه ويتوجه إلى فلسطين ويحصره المسلمون في فلسطين ويقتله عيسى عليه الصلاة والسلام، وهو أعور، يقول النبي إنه أعور وربكم ليس بأعور سبحانه وتعالى، عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، هذه من علاماته، وله فتنة عظيمة، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أعظم من فتنة الدجال، رواه مسلم الصحيح، ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من أمر الدجال، لأن فتنة كبيرة يمر على الخربة فيها كنوز فيقول أخرج كنوزكم فتخرج كنوز تتبعه، ويمر على القوم فيكذبونه فيمحلون ويقل المطر عندهم، ويمر على القوم فيستجيبون له فيمطرون، فتنة وامتحان ليميز الله الصادق من الكاذب، يبتلي هؤلاء يبتلي هؤلاء، فمن صدق الكذاب هلك ومن كذبه نجا. فالواجب على المؤمن أن يحذر فتنة كذابين الدجال وغير الدجال من الكذابين، ويتقي الله بالتمسك بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، هذان طريق النجاة، التمسك بالقرآن وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو طريق النجاة، هذا طريق السعادة، توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه حسب ما جاء في القرآن العظيم والسنة المطهرة، فمن دعا إلى خلاف ذلك فهو كذاب لا يطاع، من دعا إلى خلاف ذلك سواء كان الدجال أو غير الدجال فإنه لا يطاع ولا يتبع، بل يجب أن يحذر ويحذر منه. وفق الله جميعا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بالتحذير من الظلم، الظلم عاقبته وخيمة، وهو محرم وكبيرة من الكبائر ومستقبح في كل عقل وفطرة، وعاقبته وخيمة، قد قال الله عز وجل ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا، قال والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. فالواجب على كل مؤمن وكل مؤمنة الحذر من الظلم في المال والأنفس والأعراض، يجب الحذر من ذلك. في حديث عائشة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. إذا ظلم شبر من أرض بغير حق طوق هذا الشبر يخسف به إلى سبع أراضين، من سبع أراضين يكون طوقا لها يعذب به يوم القيامة. وهذا وعيد شديد نعوذ بالله أنه يحمل ما ظلم عقوبة غير عذاب غير أنواع العذاب الآخر، نسأل الله العافية. ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلسه. الظالم قد يملى له، قد لا يعجل بالعقوبة، قد يظلم ومع هذا يملى له يمهل لحكمة بالغة لأسباب. ثم إذا أخذ لم يفلت بل ينال عقوبته الشديدة، كما قال تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فلا ينبغي أن يغتر العاقل بمهال الله، لا يغتر كونه يظلم الناس يأخذ أموالهم يغشهم يخونهم يسرق أموالهم يأخذها بقوته وضعفهم، لا ينبغي يغتر بإمهال الله. فربك سبحانه يملي ولا يغفل لحكمة بالغة. قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. قد يكون هذا الظالم سلط على المظلومين بذنوبهم وأعمالهم السيئة سلط عليهم هذا الظالم. فالواجب الحذر من الظلم، والواجب على كل إنسان أن يحاسب نفسه وأن يحذر من معصية ربه ومن أسباب الوقوع في عذاب الناس له وإيذائهم له بأعماله السيئة. وربك سبحانه لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويتم لدنه أجرا عظيما. فأنت يا عبد الله حاسب نفسك وجاهدها لعلك تنجو، لعلك تسلم من شر الظلم وعاقبته الوخيمة. ولما بعث النبي معاذ إلى اليمن عليه الصلاة والسلام وقد بعثه داعيا إلى الله ومعلما ومرشدا، وكانت اليمن ذاك الوقت في يد اليهود، فقال له صلى الله عليه وسلم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، عندهم علوم عندهم اعتراضات عندهم شبهات، فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، إذا أجابوا للدعوة إياك وكرائم أموالهم، يعني خذ الوسط، خذ الزكاة من الوسط، لا تأخذ كرائم الأموال ولا تأخذ اللئام، ولكن من الوسط، الزكاة تكون من الوسط لا من شر المال ولا من أعلاه، ولكن من الوسط، إلا أن يسمح رب المال بالإخراج من الأعلى فذلك أفضل له. إذا صاحب المال سمح بإخراج زكاة من أعلى إبله من أعلى غنمه من أعلى بقرة من أعلى طعامه هذا خير له. ثم قال صلى الله عليه وسلم واتقي دعوة المظلوم، يحذر دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، يعني تقبل دعوة المظلوم، تقبل وترفع إلى السماء ويقبلها الله. فاتقها، احذر أيها المرسل وهو معاذ، احذر دعوة المظلوم، وهو تحذير لمعاذ ولغير معاذ، لجميع الناس، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم لشخص معين، تحذير الأمة كلها، يخاطب معاذا والمراد الأمة كلها، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نسأل الله العافية والسلام. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته. الواجب على المسلم أن يحذر الظلم كله دقيقة وجليلة في النفس والمال والعرض، كما تقدم في قوله جل وعلا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. قال جل وعلا: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. قال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار. وقال الرب جل وعلا فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. الله حرم نفسه، قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكن حسنات يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فالواجب على كل مسلم أن يحذر الظلم. قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لما بعث ابن اللتبية على الصدقة، ثم قدم ابن اللتبية ودفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل الله من الزكاة وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. الناس قد يعطون العامل هدايا غير الصدقة، فالغالب يتقون بها شره، يعطون الهدية يتقون شره لئلا يظلمهم أو ليخون ويتركهم بعض الشيء. فلما قدم ابن المسبية قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال الرجل نبعثه على العمل مما ولانا الله، فإذا قدم يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى إليه أو حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يغل أحد منكم شيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله. وخطب الناس وذكرهم من هذا، قال: إن كان بعيري أتي يحمله له رغاء، وإن كان بقرة لها تغى وكانت شاة تيعر. في اللفظ الآخر يقول: يا محمد يا محمد أغثني فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغتك. فالمقصود أن الواجب على الأمير أمير العموال وغيرهم من المسؤولين أن لا يقبلوا الهدايا، فإن قبلوها فهي لبيت المال ليست لهم، إن قبلوها فتكون لبيت المال، إذا رأوا المصلحة في قبولها تكون تبع الزكاة تبع بيت المال، تسلم البيت المال، لأن الناس إنما يهدون لهم خوفهم من شرهم لئلا يظلموهم أو ليخونوا، فليردوا الهدية ولا يقبلوها ويأخذوا المال المطلوب فقط. فإن كان ولا بد ولزم صاحب الهدية تكون الهدية لبيت المال، ليست العمال، ليست لأمير العمال ولا لأمير البلد ولا لأمير الجماعة المأمورين بتصريف أمور أو تقسيم أموال، بل هي لبيت المال. هذا هو طريق النجاة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا جلس بيت أبي أمي فناظر هل يهدى إليه إن كان صادقا. يعني إنما أهدي إليه من أجل الله أنه أمين على العمال، فالناس يدفعون إليه الهدية إما لاتقاء شره وإما لطلب تهاونه وتساهله معهم حتى لا تؤخذ منه الصدقة كاملة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن يكون درهم ولا دينار. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الصاحب حمل عليه. والمعنى أن الواجب على من كان له مظلمة أن يأخذها اليوم أو يتحلل صاحبها. إذا كان عنده مظلمة لأحد إما يؤديها وإما يتحلله، يقول: يا أخي سامحني أبعني، أو يرضيه بما يسامحه في عرض أو مال أو نفس قبل يوم القيامة. فإن يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير، في الحسنات والسيئات. إن كان للظالم حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلس فيكم؟ يسأل الصحابة: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. يعني المفلس اللي ما عنده أموال لا نقود ولا غيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يؤدم عليه حمل من سيئاته عليه ثم طرح في النار، صلى الله عليه وسلم. يعني إذا جاءت بالمظالم يوم القيامة يجزى أهلها من حسناته، فإن فنيت الحسنات التي له حمل من سيئاتهم بقدر المظالم التي عليه ثم طرح في النار، صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه الحذر من الظلم، وأن عاقبته وخيمة، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر غاية الحذر لعله ينجو. الحديث الثالث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، المسلم من سلم المسلمون. كذلك حديث عبد الله بن عمرو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا المسلم، يعني الكامل، من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم الكامل الذي يلقى الله جل وعلا وليس عليه حقوق لا لله ولا للناس. قد سلم المسلمون من لسانه ويده وأتى بحق الله الذي عليه، هذا المسلم الكامل. والمهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه من السيئات. وفق الله جميعا.